والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه معا مكشوفة، يعني عندما يهوي يسجد الإنسان يضع ركبتيه أولا، ثم بعد ذلك يضع يديه ثم الجبهة والأنف مع الجبهة، ويكون الأنف مكشوفا كالجبهة. ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه، يعني في السجود الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ولا يضم المرفقين إلى الجنبين، ويقل بطنه عن فخذيه وبطنه عن فخذيه، بخلاف المرأة. المرأة تضم ويجافي في الركوع أيضا، يعني هذه الهيئة المجافاة، يعني مجافاة المرفقين عن الجنبين، كذلك عندما يركع يجافي، بينما المرأة تضم. وتضم المرأة بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر للمرأة، تلصق بطنها بفخذيها وتضم مرفقيها إلى جنبيها، لأن هذه الهيئة أستر بالنسبة للمرأة. وسبحان ربي الأعلى وبحمده، يعني ويسن أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأقل التسبيح مرة واحدة، وأكثره 11 مرة، وثلاثا، يعني أفضل من الاقتصار على واحدة، وثلاثا أفضل، أي أفضل من الاقتصار على تسبيحة واحدة. ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل، يعني يزيد في عدد التسبيحات إلى 11 مرة، المنفرد والإمام الذي يصلي بجماعة محصورين يرضون بالتطويل. وكذلك يزيد قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. واجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليكثر الإنسان من الدعاء في السجود. والتفرقة بين القدمين والركبتين والفخذين، يعني لا يضم قدميه وركبتيه وهو في حالة السجود، وإنما يفرق بينهما. ووضع الكفين حذو المنكبين، الكفين حذو المنكبين بهذا الشكل، ولا يضم كذلك أو يباعد كثيرا. وضم أصابع اليدين واستقبالها ونشرها، اليدين يعني لا تكون متفرقة الأصابع أثناء السجود، وإنما تكون مضمومة وتكون منشورة، بمعنى غير مقبوضة هكذا، وإنما تكون منشورة ومستقبلة القبلة ولا تكون مائلة. ونصب القدمين وكشفهما، يعني أثناء السجود، يعني الأفضل أن تكون القدمان مكشوفتان، يعني حتى إذا كان لابسا جوارب ينزعهما. وإبرازهما من ثوبه، يعني إبراز القدمين في حالة السجود من الخلف من ثوبه. وتوجيه أصابعهما للقبلة، توجيه أصابع القدمين. والاعتماد على بطونهما، يعني ليس على رؤوس الأصابع وإنما على بطون الأصابع، لأن ذلك أمكن لهيئة السجود. ولا يصح أن يسجد على ظهور القدمين، أو في من الناس من يسجد ويرفع قدميه أثناء السجود، هذه الهيئة لا تصح. فصل. ويسن في الجلوس بين السجدتين الافتراش. الافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس يعتمد عليها. هذه الهيئة تسمى افتراش. بين السجدتين عندما يسجد السجدة الأولى يجلس مفترشا، يعني يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهذه الجلسة تكون قصيرة خفيفة ليست طويلة. ووضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه. عندما يرفع من السجدة الأولى يضع كفيه على فخذيه وتكون بقرب ركبتيه. ونشر أصابعهما وضمهما، يعني أيضا في حالة وضع اليدين على الركبتين تكون الأصابع منشورة، يعني ليست مضمومة بهذا الشيء مقبوضة، وضمهما يعني غير متفرقة هكذا. قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. هذا كله من السنن. وتسن جلسة خفيفة للاستراحة، ويسن كونها قدر الجلوس بين السجدتين بعد كل سجدة يقوم عنها. يعني هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، تستحب بعد كل سجدة يقوم عنها، يعني بعدما ينتهي من سجود الركعة الأولى هو يقوم للركعة الثانية، يجلس بعد انتهائه من السجود جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ولا يطيل هذه الجلسة. يعني إذا أطالها بقدر مثل التشهد فبهذه الحالة تبطل الصلاة، هذه الزيادة لا تصح، وإنما تكون جلسة خفيفة. وكذلك الجلوس بين السجدتين تكون الجلسة خفيفة ولا يطول هذه الجلسة، فإن طولها كثيرا كذلك تبطل الصلاة. إلا سجدة التلاوة، يعني عندما يقرأ آية سجدة ويسجد يقوم بدون جلسة استراحة، لأن هذه يعني السجدة، سجدة التلاوة، سجدة عارضة في الصلاة وليست من سجود الصلاة الذي شرعت له جلسة الاستراحة. والاعتماد بيديه على الأرض عند القيام، يعني عندما يريد أن يقوم يعتمد على يديه ويكون على باطن كفيه، يعتمد على يديه ويقوم لتكملة صلاته. فصل. هذا الفصل في سنن التشهد. ويسن في التشهد الأخير التورك. يسن إذا جلس في التشهد الأخير، يعني في آخر صلاته، أن يتورك، وهو أي التورك أن يخرج رجله من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، يعني يخرج رجله اليسرى من جهة يمينه ويلصق وركه الأيسر بالأرض، إلا من كان عليه سجود سهو أو كان مسبوقا فيفترش. يعني لا يتورك الذي يعني طافته ركعة، هذا يقال له مسبوق، بهذه الحالة لا يتورك، وإن تورك الإمام، يعني الإمام انتهى من الصلاة وجلس متوركا، المسبوق هنا يجلس مفترشا بمعنى يثني الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وكذلك الذي عليه سجود سهو لا يجلس متوركا وإنما يجلس مفترشا. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره، مبسوطة يعني غير مقبوضة، مضمومة الأصابع يعني غير متفرقة، محاذيا برؤوسها طرف الركبة، يعني هذه الركبة تكون الأصابع مسامتة لطرف الركبة هكذا، لا تكون زائدة أو نازلة أو متأخرة، تكون مسامتة لها. ويضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى، اليد اليمنى يضع على طرف الركبة اليمنى كذلك لكن بهيئة أخرى. ويقبض في التشهدين، أي في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، أصابعها أي أصابع اليد اليمنى إلا المسبحة فيرسلها. المسبحة اللي يقال لها السبابة يعني هي المسبحة، لا يقبضها، يقبض الأصابع الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة، يرسلها هكذا، ويضع الإبهام تحتها، إبهام يضعه تحت المسبحة يعني عند آخرها هكذا، كعاقد 53. يعني هذه طريقة من طرق الحساب، يعني هذه ثلاثة وهذه خمسة، أي يقال لها عاقد 53، هذه طريقة كانوا يستخدمونها في الحساب. ويرفعها، يضع هكذا، ويرفعها عند قوله إلا الله بلا تحريك لها، يعني يشير بأصبعه المسبح عند قوله إلا الله ولا يحركها هذا التحريك. وهذه الإشارة، يعني الإشارة بهذه الكيفية يقال لها تحريك، كأنه هي كانت ساكنة فحركها، أما لا يستديم الحركات وهو في التشهد. وأكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أكمل التشهد. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الأكمل. أما الفرض والركن قد تقدم معنا أنه لو اقتصر مثل اللهم صل على محمد هذا يكفي، أما هذه هي الهيئة الكاملة. والدعاء بعده بما شاء، يعني يدعو قبل أن يسلم، بعد أن يفرغ من التشهد ويفرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، يدعو بعد ذلك بما شاء. وأفضله، أي أفضل الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه، أي من الدعاء أيضا المأثور، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. المغرم هو الدين الذي لا يستطيع الإنسان وفاءه، والمأثم هو الذي يعني يجر إلى الإثم ويسبب الإثم. ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه كلها أدعية مأثورة. ومنه أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وغير ذلك من الأدعية المأثورة. ويكره الجهر بالتشهد، ويكره الجهر بالتشهد. قبل هذا نقول بالنسبة للدعاء، يعني الإمام لا يأتي من الدعاء بما يزيد على مقدار التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنفرد يطيل ما شاء في الدعاء، وكذلك المأموم بعد أن يسلم الإمام له أن يطيل الدعاء، أما الإمام فلا يزيد على مقدار التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام يطلب منه التخفيف. ويكره الجهر بالتشهد، يعني لا يجهر به، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح، كذلك يكره الجهر بهذه الأشياء، حتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا يجهر بها، وكذلك لا يجهر بالدعاء ولا يجهر بالتسبيح. فصل هذا الفصل في سنن السلام. وأكمل السلام أي في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله. ويسن تسليمة ثانية، يعني الركن تسليمة واحدة، لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة يكفي، لكن الأفضل والسنة أن يسلم مرتين. وكذلك هذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله لا يزيد عليها وبركاته، هذه هي الصيغة الواردة السلام عليكم ورحمة الله. ويسن تسليمة ثانية، والابتداء به مستقبل القبلة، يعني يبدأ بالتسليم من الصلاة وهو مستقبل القبلة، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت. والالتفات في التسليمتين يعني في الأولى وفي الثانية يلتفت بحيث يرى خده الأيمن في الأولى، يعني يلتفت بحيث من خلفه يرى خده الأيمن، ومن عندما يسلم التسليم الثاني على يساره يرى من على يساره خده الأيسر، بحيث يرى خده الأيمن في الأولى وخده الأيسر في الثانية أي في التسليمة الثانية، ناويا بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة. يعني هذه نية الخروج من الصلاة لا تجب، وإن يعني قال بوجوبها بعض العلماء، لذلك قالوا بسنيتها خروجا من هذا الخلاف، يعني عندما يسلم التسليمة الأولى ينوي بهذا التسليم الخروج من الصلاة. والسلام على من على يمينه، ناويا بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، والسلام على من على يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن. عندما يسلم جهة اليمين ينوي بهذه التسليمة الخروج من الصلاة، وينوي السلام على الذين على يمينه من المصلين ومن كذلك الملائكة الذين يحضرون. وينوي المأموم بالتسليمة الثانية الرد على الإمام إن كان على يمينه، يعني المأموم طبعا المأموم خلف الإمام، فالتسليمة الثانية بالنسبة للمأموم ينوي بها الرد على الإمام إذا كان المأموم جالسا على يمين الإمام، لأنه لما يلتفت جهة اليسار المأموم هو كأنه التفت إلى الإمام، فبهذه التسليمة ينوي رد السلام على الإمام إن كان على يمينه، وإن كان عن يساره فبالأولى. يعني المأموم إن كان جالسا عن يسار الإمام ينوي الرد على الإمام بالتسليمة الأولى، التسليمة الأولى التي هي على جهة اليمين، فهو بهذه الحالة كأنه التفت إلى الإمام، فينوي بهذه التسليمة الخروج من الصلاة والرد على الإمام. وإن كان قبالته تخير، وبالأولى أحب، يعني إن كان مثلا خلف الإمام مباشرة فبهذه الحالة يتخير، يعني إما أن ينوي الرد على الإمام بالتسليمة الأولى أو بالثانية يتخير، ورده يعني نية الرد بالتسليمة الأولى أفضل أحب. وينوي الإمام الرد على المأموم، الإمام عندما يسلم التسليمة الأولى ويسلم التسليمة الثانية ينوي بالتسليمة الثانية الرد على المأموم. المأموم هنا إذا سلم بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى، بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى فرغ المأموم سلم، لم ينتظر فراغ الإمام من التسليمة الثانية، سلم الإمام التسليمة الأولى فسلم المأموم، فالتسليمة الثانية بالنسبة للإمام ينوي بها الرد على المأموم. فصل. هذه يعني السنن التي تكون ضمن الصلاة. هناك سنن أخرى أيضا في الصلاة وبعد الصلاة. ويندب الذكر عقب الصلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة هناك أذكار مسنونة مثل الاستغفار، أستغفر الله العظيم 3 مرات، ومثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذه كلها أذكار مأثورة ومستحبة، قراءة آية الكرسي، قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، هذه كلها من الأذكار المستحبة، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 أو يكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. ويسر به المنفرد والإمام والمأموم، ويسر أي بالذكر، ويسر به المنفرد والمأموم، يعني لا يأتي بهذه الأذكار جهرا وإنما يأتي بها سرا، إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا، يعني إذا أراد الإمام أن يعلم الموجودين الحضور يعلمهم الأذكار المستحبة فيجهر بها بهذه الأذكار لكي يتعلموا منه. ويقبل الإمام على المأمومين بحيث يجعل يساره إلى المحراب، يعني جهة يساره تكون إلى المحراب، هو ينفتل هكذا بعد أن يسلم، يجعل اليسار إلى جهة المحراب واليمين إلى جهة المصلين. ويندب فيه أي في الدعاء عقب الصلوات، وفي كل دعاء رفع اليدين، رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما، يعني بعد الفراغ من الدعاء، وارد في ذلك أحاديث، وإن كان يعني في المسح، يعني الأحاديث الواردة في المسح في مسح الوجه بعد الدعاء وإن كان فيها مقال، لكن مجموعها يعني يقوي بعضها بعضا. والدعوات المأثورة، يعني يدعو بالدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، إلى آخر. هناك أدعية كثيرة مأثورة، الأفضل أن يدعو الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة ما لم يكن يعني فيه إثم أو يعني معصية. والحمد لله أوله، يعني يسن يندب أن يأتي بالحمد قبل الدعاء، يبدأ بالحمد ثم يدعو. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره، يحمد الله سبحانه وتعالى في ابتداء الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم يدعو، وبعد الانتهاء من الدعاء يصلي في آخر الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء، يعني الإمام بعد أن يسلم من الصلاة وينتهي من الأذكار المأثورة والأدعية المأثورة ينصرف إذا لم يكن ثم نساء، يعني في خلف الصف نساء تصلي، فبهذه الحالة إذا كان هناك نساء يتأخر حتى تخرج النساء، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام، يعني الأفضل للمأموم أن لا ينصرف قبل الإمام، يتأخر إلى أن ينصرف الإمام. وينصرف جهة حاجته، يعني عندما سواء حاجته إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، أين تكون حاجته ينصرف باتجاه حاجته، وإلا يعني إن لم تكن له حاجة ففي جهة يمينه ينصرف جهة اليمين. وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال، وهو أفضل، يعني بعد أن ينتهي من صلاة الفريضة ويريد أن يصلي النافلة السنة، الأفضل أن يفصل بين صلاة الفريضة وبين النافلة بكلام يتكلم، أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، والانتقال أفضل، الانتقال أفضل حتى يكثر مواضع السجود، لأن مواضع السجود هذه تشهد للإنسان يوم القيامة. والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل، صلاة النافلة التي لا تصلى جماعة فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، الصلاة النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة، فالأفضل أن يصليها في المسجد. أما النافلة فالأفضل أن يصليها في بيته. وفي أحاديث يعني: اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم شيئا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. فالإنسان الأفضل أن يصلي النوافل في بيته. ومن سنن الصلاة الخشوع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح، يعني الإنسان عندما يصلي يكون خاشعا. والله سبحانه وتعالى عندما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع هذا من سنن الصلاة. والإنسان يعني يكتب له من الأجر والثواب على قدر خشوعه، فكلما قل خشوعه في الصلاة كلما قل ثواب هذه الصلاة. والخشوع هو حضور القلب، يعني يكون حاضرا متذكرا الله سبحانه وتعالى، متفكرا فيما يقرأ يعني من القرآن والأدعية. وسكون الجوارح يعني لا يتحرك، بعض الناس يتحركون كثيرا في الصلاة، والحركات الكثيرة إذا كانت ثلاثة حركات متوالية تبطل الصلاة، الحركات الكثيرة. فالإنسان الأفضل أن يكون جوارحه ساكنة، بعضهم يحرك، بعضهم يحك، بعضهم يمد إيده على جيبه، بعضهم يعني هذه الحركات تكره في الصلاة وتنافي الخشوع. وترتيل القراءة وتدبرها، يعني عندما يقرأ يرتل قراءة القرآن في الصلاة ويتدبر في هذه القراءة، يتدبرها. وتدبر الذكر كذلك، هذا من السنن، يعني يتمعن في الأذكار، في التسبيحات التي يأتي بها، والدخول فيها بنشاط وفراغ قلب، يعني يدخل إلى الصلاة وهو نشيط ويكون قلبه فارغ من الشواغل الدنيوية. لذلك يكره للإنسان أن يصلي وهو جائع وهناك طعام تتوق نفسه إليه، أو يصلي وهو متضايق يدافع الأخبثين، يعني قضاء يعني الريح أو البول أو الغائط متضايق وكذا، فيريد يصلي حتى يذهب إلى قضاء الحاجة. لا، الأفضل أن يفرغ من هذه الأشياء حتى يقبل على الصلاة بنشاط وفراغ قلب، ولا يأتي إلى الصلاة بخمول وكسل كشأن المنافقين. الله سبحانه وتعالى عندما وصف المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بخمول وكسل. الأفضل أن يأتي الإنسان إلى الصلاة ويدخل فيها وهو نشيط بنشاط، ويكون قلبه فارغا من الشواغل الدنيوية. فنكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.